نجي نطرح المسألة الفقهية. تبعا لما ذكرناه أمس مما يتعلق بحلية المأكولات، نقول الآن في هذه الأيام شوف كثير من المنتجات الغذائية مكتوب مثلا فيها شنو؟ انفح من فحم الخنزير مثلا، انفح من الخنزير، مثلا فيها دهن من شحم الخنزير مثلا، أو لا في بعض المنتجات الغذائية يكتب أن أصباغها وألوانها مأخوذة من الحشرات، لأن الحشرات ذات الألوان القرمزية ولا الألوان الدكناء تستخدم للصباغة، يعني هذه الحشرات تستخدم للصباغة، فيقال أغلب المنتجات الغذائية ترى مصبوغة بهذه الحشرات، والحشرات لا يجوز أكلها لأنها من الخبائث وأحناش الأرض. إذن فما هو السبيل لتناول هذه المشروبات أو تناول هذه الأغذية؟ أو مثلا الإنفحة التي تجبن الحليب، أغلب الأجبان تعتمد على إنفحة طبيعية وذا من حيوان لا على إنفحة صناعية، شنو الحل لهذه الأمور؟ أما من ناحية استخدام الحشرات أو استخدام دهن خنزير أو استخدام ما أشبه ذلك عظم الخنزير وإلى آخره، فنحن عندنا مشكلتان، لاحظوا لابد من التخلص منها. مشكلة النجاسة، والمشكلة الأخرى أنه مما لا يحل أكله. مثلا إذا افترضنا أن هذه المادة أخذت من شنو؟ من الخنزير، من شحمه مثلا، هذه فيها مشكلتين، مشكلة أنه نجس، مشكلة أنه شنو؟ لا يحل أكله، هذه مشكلة أخرى، لأن بين النجاسة وبين حرمة الأكل ما في ملازمة، أحيانا يكون طاهر لكن شنو؟ لا يحل أكله، هو طاهر لا يحل أكله. مثلا الآن ميتة ما ليس له نفس سائلة، أن الفقهاء قسموا الحيوان ما له نفس سائلة، يعني الدم إذا سفح يسيل، وبينما ليس له دم سائل، يعني الدم جامد، مثل الفرق بين شنو؟ بين الأرنب وبين الحية، الأرنب لها نفس سائل، الحية ما لها نفس سائل، ميتة الأرنب نجسة، ميتة الحية ليست نجسة، الحية الميتة ليست نجسة، لما؟ لأنه ليس لها نفس سائلة، يعني ليس لها دم يندفق، لكن مع ذلك لا يجوز أكلها لأنها ميتة، لأنها من أحناش الأرض، لأنها أقصد الحية. إذن قد يكون طاهرا ولا يحل أكله، فإحنا عندنا مشكلتان في بعض منتجات الغذائية، أنه من جهة لا يحل أكله، من جهة هو نجس، ولكل منهما لابد من التخلص بمخلص خلصنا الله. فتارة الإنسان يشك احنا نجي الى صورة الشك وصورة العلم. تارة الانسان يشوف والله ما ادري هذا خوب بسكويت، هذا خوب مثلا جلو جلي، العراق يسموه جلي، هذا مثلا عصير، ما ندري، لا ندري انه فيه مادة حيوانية من نجس العين أو من الميتة أو ما فيه، ما ندري، قالوا كذا كذا، ما ندري، لا ما ندري، لا مكان ما نعمل، يجوز. مسألة الاحتياط شيء ثاني، أنا ما أتكلم على الاحتياط، واحد إذا بيحتاط يأكل خضرة، يأكل طماطة، بطاطس، جميع اللحوم فيها شبهة وجميع الدجاج فيها شبهة ورايح قالوا لا، إذا بتحتاط يمكن هذا الدجاج ما ذبح عدل، يمكن هذا الدجاج جلال يأكل عذرة الإنسان، يمكن هذا الذبيحة اليوم ما ذبحت عدل، وهكذا إذا الإنسان بيحتاط حتى هذه خضرة مثلا، واحد يقول والله انا ما ادري شلون زرعت. على كل حال فانا الان ما اتكلم عن الاحتياط، يعني اتكلم عن الحكم الشرعي الترخيصي، الاحتياط سبيل النجاة وبابه مفتوح، ولكن من ناحية الحكم الشرعي لا، اذا شككت ان في هذا البسكويت مادة حيوانية من ميتة او نجس العين ام لا، يجوز. زين، إذا لا أنا أحرزت، أخبرني ثقة أو شفت على تركيبة البسكويت مكتوب كذا، وحصل عندي الإطمئنان بأن في تركيبته مادة مأخوذة من نجس العين أو من ميتة أو ما أشبه ذلك، خلاص مؤنيت أنا أحرزت ذلك. الآن شلون؟ فإذا كان مما لا يحل أكله ماكو شارة إلا الاستحالة، إذا أحرزت أنه استحال يعني تحول إلى طبيعة أخرى، إذا أحرزت أنه استحال تحول إلى طبيعة أخرى حينئذ يجوز أكله، أما إذا لم تحرز ذلك فلا يجوز. فلا بد من إحراز الاستحالة، والمراد بالاستحالة شنو؟ التحول من حقيقة إلى حقيقة أخرى، هذا كان عظم الآن تحول إلى حقيقة أخرى، هذا كان شحم الآن تحول إلى حقيقة أخرى، هذا يعبرون عنه بالاستحالة في الفقه، يعني تحول لحقيقة أخرى بحسب النظر العرفي. مثلا الآن افترض كلب خنزير بقي تحول إلى تراب، إذا تحول إلى تراب ما يصير التراب بعد نجس، يصير التراب شنو؟ طاهر، لأنه استحال، استحال جسم الكلب إلى حقيقة أخرى صار ترابا. الخشب هذا مثلا تنجس، الآن الخشب صار فحم، خلاص هذا والمشكلة يعني، والآن أيام الشتاء انتهى، أيام الشتاء إذا تدخل الحمام تتبول في الحمام، افترض حمام ضيق كلش، هذا البول وش يصير؟ البخار بعده، هذا البول يصير بخار يتبخر، وش تسوي انت الحين؟ هذا طاهر، ليش؟ لأنه استحال إلى حقيقة أخرى، كان مائعا أصبح بخارا غازيا صار حقيقة أخرى. إذن الاستحالة بمعنى التحول إلى طبيعة أخرى صير حقيقة أخرى يوجب الطهارة، يوجب حلية الأكل. هنا أيضا نقول إذا كانت هذه المادة الشحمية العظمية استحالت تحولت إلى حقيقة أخرى، هذه يعرفها أهل الخبرة والمختصون، حينئذ يجوز. إذا لم تستحل، يعني هذا ما زالت فيه المادة وإن كانت شنو ضئيلة لا ترى بالعين لكنها موجودة ولم تستحل إلى حقيقة أخرى لا يجوز لها. أما إذا كان المحذور النجاسة يكفي فيها الاستهلاك، ما يحتاج إلى الاستحالة، هو نجس لكنه استهلك فيما هو فلي فيما لا يتنجس به. مثلا واحد يجي يخلي افترض قطرة ماء نجس يخليها في كر، أو شنو إشكال فيها؟ هذا قطرة الماء النجس شنو مستهلكة في هذا الكر من الماء، بعدين تشرب الماء حلال بلال. إذن أن التخلص من النجس إذا كانت المشكلة هي مشكلة نجاسة فقط، التخلص من النجس يكفي فيه الاستهلاك. وحتى أبين المسألة بأمثلتها بكرة أتعرض إلى سائر أمثلة المسألة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر المظلومين والمضطهدين، واكشف غمهم وهمهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين، اللهم اكشف غمهم وادفع همهم وفرحهم بحق محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.